أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل صلاة الفرض يجوز إقامتها في الدابة في السفر إذا دخل وقتها، وخاصة إذا كان في الطائرة، كون الوصول بعد خروج الوقت بكثير؟ وجزاكم الله خيرا. صلاة الفرض لا تصلى على الدابة في السفر كالبعير والسيارة إلا إذا تعذر النزول، تعذر النزول مثل أن يخاف العدو أو في ضرر عليه لو نزل، واستمر هذا الضرر إلى استغرق وقت الصلاة ولا يستطيع، وقد يكون معه عرض وأهل، ويخشى أنه لو توقف أنه يعتدى على عرضه وأهله ونحو ذلك من الأعذار الموجبة للصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته السماء والسحاب بالمطر صلى على دابته، وهذا أصل عند العلماء رحمه الله في حالة تعذر النزول، فإذا تعذر عليه النزول وحضر وقت الصلاة فإنه يصلي ما دام أنه لا يدرك شيئا من الوقت إذا نزل. أما فلو أنه سافر في طائرة واستغرق سفر الطائرة 5 فروض فإنه يصلي وهو في السماء على الطائرة ولا يؤخر إلى الوصول والنزول، لأنه يصلي على حاله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما يصلي على السفينة في البحر فإنه يصلي على الطائرة ويصلي في القطار إذا أمكنه أن يجد حالا يقف فيه ويصلي، وإذا لم يتيسر له الوقوف فإنه يصلي على كرسيه في الطائرة والمكان الذي هو فيه إذا تعذر عليه أن يقف وتعذر عليه أن يجد مكانا يصلي فيه على الصفة المعتبرة، أو كان هناك اهتزاز كما في السفن في البحر، أو كان في خطر في وقوفه كما في حالات يصعب عليه الوقوف ويتعذر عليه الوقوف، فالمقصود أنه في هذه الحالة يصلي. أما إذا أمكنه أن يصليها بعد النزول بأن يكون بقي وقت من الصلاة، سواء كان لصلاة مفردة أو صلاة مجموعة مع غيرها، فلو أنه سافر قبل الفجر ووصوله قبل طلوع الشمس بساعة، أو قبل طلوع الشمس بنصف ساعة، أو قبل طلوع الشمس بثلث ساعة، بما يمكن أن يتوضأ ويصلي فإنه يؤخر إلى الوصول ويتوضأ ويصلي في المطار أو في المكان الذي يصل إليه. وأما إذا كانت الصلاة مجموعة مثل صلاة الظهر والعصر، وهو سيسافر والسفر سيستغرق وقت الظهر ولكنه سيصل إلى بلد مسافر له في وقت العصر، فحينئذ يجمع جمع تأخير فيؤخر الأولى إلى وقت الثانية ويصليها بعد وصوله على الأرض ونزوله إلى البر. وسيكون إن شاء الله هذا الدرس آخر الدروس، لأن عندي اجتماع هيئة كبار العلماء. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.